الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث عثمان رضي الله عنه هذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن الكريم، ويأتي هذا الحديث ليبين فضل من اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه. وغني عن البيان ما لهذا الكتاب الكريم من أهمية ومنزلة في حياة المسلمين، فإنه عصام دين الله ومجمع شرعه وسبيل الهدى والرشاد والمعجزة الخالدة الباقية التي أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليس بعد فضل القرآن من فضل، وليس بعد منزلته من منزلة يتسابق إليها المتسابقون أو يتطلع إليها المتطلعون. ولهذا كان المشتغل بتعلم هذا القرآن من خير هذه الأمة، والمشتغل أيضا بتعليمه للناس كذلك. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فيسر له تعلم القرآن ويسر له تعليمه جمع الخير من أطرافه. ولا يمكن لأحد أن يشتغل بتعليم القرآن لغيره ما لم يكن قد تعلمه هو بنفسه. وهذه الصيغة كما يقول العلماء صيغة تفضيل، خيركم، هذه من صيغ التفضيل، تدل على أن خير هذه الأمة أكثرها أجرا وفضلا من اشتغل بهذا الأمر. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضائل بعض الأعمال كالجهاد والصدقة وغير ذلك. وهذا لا يعني أن هناك تعارضا بين هذه الأحاديث وبين غيرها، فإن هذه الأحاديث التي ذكرت في فضل القرآن في فضل تعلمه وتعليمه لا يمتنع أن تكون منضافة في الأجر والخير إلى الأحاديث الأخرى كتعلم الفقه أو الصدقة أو غير ذلك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا كغيرهم، الصحابة الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانوا من أفقه الناس وأعلمهم بتأويل القرآن بما حباهم الله سبحانه وتعالى به من العلم وما أعطاهم من التمكن من اللغة العربية ومعرفة أسرارها ومعرفة دلالاتها، ومن مجالسهم للنبي عليه الصلاة والسلام واستماعهم الوحي والعلم مباشرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا أهل الصحابة ليكونوا في منزلة لا تصل إليها منزلة أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، وفي رواية: القرن الذي بعثت فيهم. ما كانت هذه الخيرية إلا لما أهلهم الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء عندما يشتغل الواحد منهم أو يشتغل من يماثلهم بتعلم القرآن وتعليمه يكون قد ضم فضيلة تعلم القرآن وتعليمه إلى فضيلة الفقه، فيحوز الخير والأجر الكثير. ولماذا كان القرآن بهذه المثابة أيها الإخوة؟ قدمنا في بداية حديثنا أن القرآن هذا هو سبيل النجاة وسبيل الهداية، وهو معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومجمع هذه الشريعة ودستورها. ولهذا لما كان القرآن مشتملا على هذه الفضائل كلها وعلى فضيلة الأجر والثواب الذي يناله التالي من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويشتغل بهذا النوع من الذكر، يحوز من الأجر شيئا كثيرا لا يحوزه في ذكر آخر ولا في عبادة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله يأجر على قراءة الحرف الواحد من القرآن الكريم بعشر حسنات. ففي الاشتغال بتعلم القرآن حوز لهذا الأجر، والاشتغال بتعلم القرآن لا شك أنه سيدفع صاحبه إلى أن يكون من المهرة، أن يكون ماهرا عارفا حق المعرفة بحق التلاوة وحق قراءة القرآن. وقد تقدم معنا في الأحاديث السابقة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأيضا فإن في تلاوة القرآن على الوجه الصحيح ما يقود صاحبها إلى التدبر، وفي هذا زيادة أجر أيضا لا توجد في قراءة لا يصحبها تدبر. فإذا اشتملت القراءة على التلاوة مع أداء حقوقها ومع التدبر استمع للتالي خير كثير وحاز من الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. هذا في الاشتغال بتعلم القرآن. ثم بعد ذلك من علم هذا القرآن لغيره كان له أجر مضاعف، لأنه سبب في إيصال هذا الخير إلى غيره ودال على الخير. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. وقد يعلم الإنسان شيئا من القرآن أو يعلم القرآن كله لغيره، ثم هذا المتعلم قد ينتفع به كثيرون، وهؤلاء الكثر قد ينتفع بهم من هو أكثر منهم، وهكذا فتتسلسل المسألة ويكثر الأجر ويكتب للأول الذي تسبب في تعليم هؤلاء كلهم، يكتب له مثل أجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا كما يقول العلماء من النفع المتعدي، من النفع المتعدي، لأن تعلم القرآن فيه نفع كثير للمتعلم، لكن إذا قام بتعليمه لغيره كان هذا النفع متعديا. فائدة هذا النفع لم تقتصر على المتعلم نفسه بل تعدته إلى غيره، لأنه جلب الخير لنفسه وتسبب في جلبه لغيره. والقاعدة المشهورة عند العلماء أن ما كان نفعه متعديا كان فضله أكثر وكان أجره أكبر، لأن الذي يتعبد في خاصة نفسه أجره لنفسه وعمله له، لكن الذي ينفع غيره قد يكتب له أجر مضاعف أكثر من أجره لنفسه هو. ولهذا كان الذي يشتغل بدعوة الناس وبتعليمهم الخير وبدلالتهم على الهدى مأجورا أكثر من الذي يتفرغ للعبادة الخاصة. لو أن إنسانا انقطع للعبادة لا يعرف شيئا إلا الذكر وإلا الصلاة وإلا الصوم، هذا له أجر بحسب نيته عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنه شغله أمر آخر اهتم له فقام بتعليم الناس بعض الأمور التي تنفعهم في دينهم أو في دنياهم وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كتب له أجر مضاعف أكثر من أجره الذي يعمله في عمله في عبادته الخاصة، حتى ولو كان هذا العمل من الأمور التي تتعلق بمصالح الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل له متاعه عليها صدقة. لو أن إنسانا نذر نفسه لمثل هذه الأعمال الخيرة لمساعدة الناس لدلالتهم على الخير أو حتى دلالتهم على الطريق في بعض المفاوز وفي بعض الأماكن التي ربما إذا ظل فيها إنسان هلك، لو نذر إنسان نفسه لهذا أو لقرى المسافرين أو لمساعدة المحتاجين ربما يكتب له بنيته الصالحة أجر أكثر من أجر المتفرغ للعبادة. ولهذا كان الجهاد، كان أجر الجهاد أجرا عظيما لا يصل إليه أجر عمل آخر، لأن نفع الجهاد نفع متعدد. ولهذا يروى أن ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وكان من العلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان يلوم بعض أقرانه وإخوانه الذين تفرغوا للعبادة ولم يكن لهم حظ ونصيب من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو لم يستطع أن يعمل مثل عملهم الذي تفرغوا له، لكنه استطاع أن يسلم بأعمال أخرى يرى أنها أكثر أجرا. فيما يروى عنه في الأبيات المشهورة يرسل بها إلى صاحبه في مكة يقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يا من يخطب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخطب، إلى آخر ما هنالك. هذا كله أدركه العلماء العاملون، لأنهم يعلمون أن في هذا نفعا متعديا. الذي يقوم بالجهاد يدحر أعداء الله وينصر كلمة الله ويزيل الظلم عن المستضعفين أجره أعظم من أجل الذي يتفرغ لعبادته الخاصة. وهذا لا يعني التهوين من شأن العبادات الخاصة، فإن لها عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، والإكثار منها والتزود منها مما يقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب المفاضلة بين عملين صالحين أحدهما أكثر أجرا من الآخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسيت آية كيت وكيت بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. هذه الأحاديث تدل على أن من آتاه الله سبحانه وتعالى هذا الفضل فضل حفظ القرآن الكريم أو حفظ شيء منه فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، لأن هذا الكتاب قد حوى الخير كله، فالذي يحفظه في صدره أوتي خيرا كثيرا، وما بقي عليه بعد ذلك إلا أن يستقي الله سبحانه وتعالى بتذكر حق هذه النعمة والقيام بشكرها والمحافظة عليها. ولا تحصل المحافظة على هذه النعمة إلا بمداومة تلاوتها وإلا بتعاهدها، لأن هذه النعمة لا تستقر في قلوب اللاهين ولا يستفيد منها المضيعون. ولهذا شبهها النبي عليه الصلاة والسلام نعمة حفظ القرآن الكريم شبهها بالإبل المعقلة. ومن عادة الإبل لمن يعرفونها، من عادتها أنها تحاول دائما الإفلات من عقولها وتتحرك حركات كثيرة وتميل يمنة ويسرة رغبة في أن ينحل هذا الوثاق فتنطلق. فإذا كان صاحب الإبل بعيدا عنها ولا يتعاهدها، مع حركتها هذه شيئا فشيئا يبتدئ الوثاق هذا ينحل قليلا فقليلا حتى تنطلق. لكنه إذا كان قريبا منها متعاهدا لها، إذا رأى وثاقا بدأ ينحل، قام فشده مرة أخرى فتبقى كما هي، فلا تذهب ولا تنطلق بعيدا عن صاحبها. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه في هذا التشبيه الجميل، يشبه القرآن الكريم الذي حفظه الإنسان بهذه الإبل التي تحاول أن تتقطع، أن تنفصل من عقولها، أن تذهب. فإذا لم يتعاهده صاحبه، تعاهده بماذا؟ يقفل عليه؟ يربطه؟ لا يستطيع. لكن معاهدته بتلاوته وكثرة تذكره وقراءته دوما في الصلاة وفي غير الصلاة، أن يكون للإنسان المسلم ورد دائم من هذا القرآن الكريم يتزود منه، لأنه يثقل قلبه ويذهب ما قد يرين على نفسه من الشبهات والشهوات ومن متاعب الدنيا وزخرفها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب لا تصدأ وجلاؤها كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الذكر وقراءة القرآن، جلاؤها الذكر وقراءة القرآن. فالذي يديم تلاوة القرآن الكريم ويتعاهده ويتفقد حفظه ويكثر من هذا الأمر يجعله شغله الشاغل، هذا كصاحب الإبل الذي يقوم عليها ويهتم لها ويراقبها دوما، سيبقى هذا القرآن بإذن الله محفوظا في قدره. هذا هو السبيل الوحيد لحفظ القرآن، للإبقاء على حفظ القرآن الكريم. وأما الذي يغفل أو يتساهل أو لا يهتم لهذا، فإنه سرعان ما يذهب هذا الشيء الذي استقر في صدره سابقا. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان نسيت كذا وكذا، لأن النسيان يشعر بالإهمال، يشعر بعدم الاهتمام، يشعر بعدم العناية. ولكن يقول نسيت أو أنسيت، أن يسرد هذا الفعل إلى غيره، إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الفاعل لكل شيء على الحقيقة، يعني أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى أنه أنسي شيئا من القرآن. لكن أما أن يتعمده فيهمل حتى يضيع القرآن بسبب إهماله، فهذا لا شك أنه مذمة، لا شك أنه مذمة. وعلى الإنسان المسلم أن يحرص على تعاهد القرآن بالحفظ وبالتلاوة. قد ذكر العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ذكروا أن هجر القرآن أنواع. من هجر القرآن ترك تلاوته، ومن هجر القرآن ترك تدبره، ومن هجر القرآن ترك العمل به. هذه أنواع متعددة من الهجر. وقد يجتمع للإنسان والعياذ بالله الهجر كله، أو يجتمع للإنسان أكثر أنواع الهجر، وهذا بلا شك كله مما يقربه من السيئات ويبعده عن اكتساب الحسنات. فترك تلاوة القرآن من هجر القرآن، والقلب الموصول بقراءة القرآن لا يستطيع أن يجد هذه الحلاوة، ولا أن يجد هذا الأمن، ولا أن يجد هذا الأنس في شيء آخر. والذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر يأنسون بكتاب الله الكريم حيثما حلوا، فلا يشعرون بالغربة في سفرهم، ولا يشعرون بالوحشة في انفرادهم، ولا يشعرون بالخوف عندما يخاف الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن أمنا وأنيسا وهاديا ومرشدا لهم. ولهذا جاء في الحديث: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسة وفي القيامة شفيعة إلى آخر ما هنالك. فينبغي للإنسان المسلم أن يحرص دائما على التزود من قراءة القرآن، وإذا رزقه الله سبحانه وتعالى حفظ الكتاب الله الكريم أو حفظ قسط منه، فإن عليه ألا يضيع هذا بتفريطه وإهماله. والسبيل إلى عدم تضييعه كثرة ترداده، وكثرة تأمله، وكثرة قراءته. هذه هي السبيل التي يمكن أن يحفظ بها القرآن في صدر الإنسان. وربما كان هذا من مزايا القرآن الكريم، قد يحفظ بعض الناس قصيدة معينة في صغره أو في بعض أوقات عمره، قد يحفظ كلاما معينا لا يضيع منه هذا الكلام، ولا يخرم بيتا واحدا من أبيات هذه القصيدة حتى وإن لم يرددها سنوات طويلة. لكن هذا القرآن لما كان كتاب هداية، وقد أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الأسرار الشيء الكثير، كان سريع التفلت من صدور الرجال، حتى ولو كانوا أصحاب حافظة قوية. السبيل لحفظه والسبيل للإبقاء عليه إنما هو المداومة على تلاوته. والسلف رضوان الله عليهم لهم أحوال عديدة في تلاوة القرآن الكريم، منهم من كان يختم في ليلة، منهم من كان يختم في ثلاث، منهم من كان يختم في سبع، منهم من كان يختم في غير ذلك، مع أعمالهم ومع اشتغالهم بأمور حياتهم، إلا أنهم ما كانوا يفرطون في قراءة القرآن الكريم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصدر الذي أخذت عنه القراءة، قراءة القرآن الكريم. وقد تقدم معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. وفي قصة هشام ابن حكيم حزام، وقصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ما يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم لأصحابه ما تيسر من هذه الأحرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم القرآن مع طريقة الأداء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي هذا القرآن الأداء الصحيح، والقرآن ليس كسائر الكلام وإن كان من جنس الكلام، لكن له أحكام تتعلق بتلاوته، وقد جاء في كتاب الله الكريم ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر، والأمر كما يقول العلماء يقتضي الوجوب، ورتل القرآن ترتيلا يعني أنه يجب أن يؤدى هذا القرآن بطريقة معينة. هذه الطريقة متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أحكام، لها قواعد، ولها آداب، والعلم بالتعلم. لكن الذي لم يتلق القرآن بهذه الطريقة حتى وإن كان من أهل اللغة وكان ماهرا وعارفا باللغة العربية، فإنه لا يستطيع أن يؤدي القرآن الأداء الصحيح، لأن هذه أحكام متلقاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قد أخذ العلماء من قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وجوب قراءة القرآن مجودا، هذه الآية تدل بها على وجوب أداء القرآن بالتجويد. وفرق بين جودة الأداء وبين التمطيط والتغني تلاعب، هذا شيء وذاك شيء، كل شيء له حدود وكل شيء له أحكام. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن أنه يقف على رؤوس الآية، عندما تنتهي الآية كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه توضيح تفصيل للمعنى، لأن الكلام إذا طال، إذا استمر القارئ فقرأ أكثر من آية مفصلة هذا ليس بممنوع، ولكن في باب التفهيم، في باب التأمل والتدبر، الوقوف على رؤوس الآية أبلغ في حصول هذه القضية. وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ مدى، والمقصود بالمد هنا إعطاء الحرف ما يستحقه، إعطاء الكلمة ما تستحقه بحسب نوع المد، بحسب نوع المد. هناك بعض أنواع المد تسمى المد الطبيعي، وبعض المدود أنواع المدود اللازمة وغير اللازمة والمتصل والمنفصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي القرآن بهذه الطريقة على الوجه الأكمل من غير زيادة ومن غير نقصان. وقد مثل أنس رضي الله عنه لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد الرحمن، كان يمد الرحيم، يمدها المد الطبيعي اللائق بها. ومقدار المد الطبيعي كما يقول العلماء حركتان، والحركة في المد كما يقول أهل الفن بمقدار قبض الإصبع أو فتحه، فإذا كانت حركتان فإنها بمقدار هكذا أو هكذا، الحركة بمقدار قبض الإصبع أو فتحه، هذه حركة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، ما قال إن الحركة المد الطبيعي حركتان والحركة بمقدار كذا، لا، لكن العلماء ضبطوا هذا، ضبطوا هذا كما ضبطوا مقدار القلة ومقدار الصاع، ضبطوها من باب حفظ هذا الدين، من باب تقريب الأمور للناس وتيسير فهمها، وكما ضبطوا أيضا قواعد اللغة العربية وغيرها وقواعد علم الأصول في الاستقراء، كذلك ضبطوا هذه الحركة، حركات المدود، حركات المدود ضبطوها، وكلها متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم التي مثل بها أنس رضي الله عنه لا شك أنها آية من آي القرآن الكريم في سورة النمل. في سورة النمل عندما أرسل سليمان عليه السلام عندما أرسل الهدهد برسالة إلى ملكة سبأ فتحت هذه الرسالة وقرأتها وإذا فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي في سورة النمل آية بلا شك لا يختلف في هذا أحد، لكن هل البسملة آية من القرآن الكريم فيما عدا سورة النمل؟ هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية؟ هل هي آية في كل سورة أم أنها آية من القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء، لكن بالنسبة لسورة النمل هي آية محققة لا يختلف في ذلك أحد. وإنكار كونها آية من سورة النمل هذا إذا كان الإنسان يعلم ما يقوله فإن قوله هذا يترتب عليه الخروج من الملة، لأن من أنكر شيئا